بثمن مؤجل ومدة الأجل أن تلد الناقة الحاضرة الحامل ويكبر ولدها ويلد أيضا، وحينئذ يوفيه الأجل. هذا أجل مجهول، هذا أجل مجهول. والصورة الثانية أن يكون النتاج الثاني الذي هو ولد هذه الناقة هو الثمن، هو الثمن، وهذا أيضا فيه جهالة. ومتى يحصل؟ مثل ما قدمت، قد تلد ويموت، وقد تلد ذكرا، وقد تتوالى ولادتها ذكور. فالثمن مجهول، والنهي عن هذا البيع حبل الحبلة بما يحتمله كما ذكر العلماء من هاتين الصورتين إنما نهي عن لما فيه من غرر ومخاطرة. والشريعة حفظت للناس أموالهم، وأن تؤكل وتؤخذ بغير حق أو دون مقابل. ولهذا البيع المجهول سواء كانت الجهالة في الثمن أو كانت الجهالة في المبيع أو كانت الجهالة في الأجل، كل هذا محرم سواء كانت الجهالة في الثمن أو الجهالة في المبيع أو الجهالة في الأجل، هذا كله صور محرمة جاءت الشريعة بالنهي عنها. والتنصيص على هذه الصورة حبل الحبلة، لأنه بيع متعارف، كان متعارف عليه في الجاهلية، من البيوع المتعارف عليها في الجاهلية والمتفشية بينهم، فلهذا خص بالذكر. وإلا الحكم يتناول كل بيع فيه جهالة، سواء جهالة الثمن أو المبيع أو الأجل. قوله في هذا الحديث: كان الرجل يبتاع الجزور، الجزور الناقة، إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هذا حبل الحبلة، إلى أن تنتج الناقة. تنتج أي تلد، تنتج أي تلد، إلى أن تنتج الناقة أي تلد الناقة، ثم تنتج التي في بطنها أي تلد التي في بطنها. وسواء كان هذا الذي في بطنها الأخير هو الثمن أو كان هو الأجل، وهما الاحتمالان اللذان أشرت إليهما، فإنها صورة محرمة وفيها جهالة. في الأول جهالة الثمن، وفي الثاني جهالة الأجل. قال رحمه الله: قيل إنه كان يبيع الشارف وكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته، بنتاج الجنين، يكون المقابل نتاج الجنين الذي في بطن ناقته، يأخذ من الناقة الكبيرة ويقول له: الثمن إذا ولدت ناقتي الذي في بطنها لك، الذي في بطنها لك. وهذا أيضا مجهول، قد يموت في بطنها، قد يحصل له آفة، قد يحصل له، هذا شيء مجهول. وكيف إذا كان البيع لحبل الحبلة، نتاج هذا أشد في الجهالة. قال إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة، ثمرة النخيل أو ثمرة العنب، حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، نهى البائع عن البيع والمشتري عن الشراء، نهى عن ذلك. وهذا النهي فيه رحمة بالعباد وفيه حفظ لأموالهم وقطع للخصومات والتنازع بينهم وموجبات العدوان، لأن الثمرة قبل أن يبدو صلاحها عرضة للآفات، عرضة للآفات. ولهذا سيأتي معنا في الحديث الذي بعده: أرأيت إذا منع الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه، بما يستحل أحدكم مال أخيه. إذا منع الله الثمر يعني أصابها آفة، أصابها آفة. أو مثلا في النخيل كان فيها مثلا نقص أو سوء أو عدم عناية بالتوبير أو نحو ذلك، فيأتي وقت جني الثمار فيجد الأكثر غير صالح، ويكون دفع مالا كثيرا لكنه لم يحصل مقابل له، فيكون البائع أخذ قدرا من مال أخيه بغير حق. أرأيت إذا منع الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه. فإذا هذا النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ومعنى يبدو صلاحها أن يظهر الصلاح، وجاء ظهور الصلاح مفسرا في الحديث الذي بعده وغيره، قال: حتى تحمر، حتى تحمر، في بعض الحديث تحمر أو تصفر. فإذا احمرت وأصفرت وبدأت ترطب، بدأ فيها الرطب، أبدى الصلاح، فحينئذ يبيع ولا حرج. والآفة حينئذ والعاهات التي تصيب أقل في الغالب، في الغالب أقل، وأما قبل ذلك فقد يحصل لها آفة، قد يتبين أن توبيرها غير صالح أو أن توبيرها ضعيف، أو تصيبها آفة من الآفات التي تحصل للنخيل، ثم يكون البائع أخذ مالا من أخيه بغير حق. فحسما لهذا الأمر ورحمة بالعباد وحفظا لأموالهم وقطعا للنزاعات بينهم نهي عن هذا البيع، قال: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، قال: نهى البائع والمشتري، نهى البائع والمشتري، أي نهاهما على حد سواء. ومثله بيع الزرع قبل أن يشتد، بيع الزرع قبل أن يشتد حبه، أيضا هذا لا يجوز، والحالة واحدة، فالثمر لا يبدو حتى لا يباع حتى يبدو صلاحه، والحب أيضا الزرع لا يباع حتى يشتد الحب، لأنه قبل ذلك عرضة للآفات. والنهي كما بين العلماء إذا كان بشرط البقاء حتى يحصله حبا أو يحصل الذي في النخل ثمرا، أما إذا اشتراه أما إذا اشتراه على نية أن مثلا يحصد في الحل ليجعله مثلا علفا لبهيمته أو نحو ذلك فإنه لا يتناوله هذا النهي، وإنما يكون النهي إذا كان بشرط البقاء، إذا كان بشرط البقاء. أما إذا اشتراه ليحصده في الحال مثلا يجعله علفا لماشيته فلا حرج في هذا البيع حينئذ. الحديث نهي عن أو نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه له منطوق، له مفهوم. منطوقه النهي عن بيع الثمر حتى يبدو الصلاح، ومفهوم الحديث أنه إذا صلح بدا صلاحه جاز بيعه، جاز بيعه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن في حديث ابن عمر هذا الذي بين أيدينا في رواية له في صحيح مسلم قال نهى عن بيع النخل حتى يزهو أي يبدو صلاحه، وعن السنبل حتى يبيض، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. ومعنى حتى يبيض يعني حتى يشتد الحب في سنبله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. أزهى الثمر يزهي أي احمر أو اصفر بدا صلاحه. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر، في بعض الأحاديث حتى تحمر وتصفر. فنهى عن ذلك لأن قبل ذلك عرضة للآفة، عرضة للآفة. لكن إذا احمرت أو اصفرت أمنت العاهة أو الآفة في الغالب. قال عليه الصلاة والسلام أرأيت إذا منع الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذه الجملة فيها علة النهي عن هذا النوع من البيع، هذه الجملة فيها علة النهي عن هذا النوع من البيع، والعلة خوف التلف، خوف حصول العاهة. قال أرأيت إذا منع الله الثمر بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ لكن إذا بدأ صلاحه، إذا بدأ صلاحه أمنت العاهة في الغالب، أمنت العاهة في الغالب، فجاز البيع حينئذ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. أعد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. المراد بالركبان من جلبوا السلع إلى المدن من البوادي مثل السمن والأقط ونحو هذه الأشياء، إذا جلبها الرجل من باديته إلى المدن ليبيعها. فجاء النهي عن تلقي هؤلاء، يتلقاهم قبل أن يصلوا إلى السوق، وهذا الذي يتلقاهم قبل أن يصلوا السوق يعرف أسعار

فإذا دفعا للضرر عن المشترين نهي عن هذه الصورة من البيع. فإذا الصورة الأولى تلقي الركبان فيها دفع للضرر عن البائعين، وهذه فيها دفع للضرر عن المشترين. ولهذا جاء في بعض الأحاديث فيما يتعلق بالصورة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. السمسار هو الدلال الذي يكون واسطة بين البائع والمشتري، يكون واسطة بين البائع والمشتري، لا يكون سمسارا، لا يكون واسطة، على ما سبق توضيحه وبيانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، نهى عن المزابنة. وهذا النوع نهي عنه لأنه مظنة الربا، هذا النوع نهي عنه لأنه مظنة الربا، والله سبحانه وتعالى أحل لعباده البيع وحرم عليهم الربا، فالمزابنة مظنة الربا. ووضحت المزابنة في الحديث، قال: أن يبيع ثمر حائطه أي بستانه إن كان نخلا بتمر كيلا، إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أي عنبا أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعاما. نهى عن ذلك كله. لماذا؟ لأن هذه الصورة من البيع لهذه الأجناس الربوية، تمر والزبيب والحب، لا يحصل فيه التماثل. ومن شرط بيع الربوي بجنسه أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، فإذا لم يكن مثلا بمثل أو لم يكن يدا بيد صار ربا محرم. فنهي عن هذه الصورة لأن بهذا البيع لا يحصل، بهذا البيع يحصل تحقق التفاضل أو جهل التماثل، يحصل تحقق التفاضل، يعني في تفاضل بينهما، أحدهما أكثر من الآخر، والأصل التماثل. الأصل في بيع هذه الربويات شيء منها بجنسه أن يكون مثل بمثل، أن يكون متماثل. فإذا بيعت بهذه الصورة إما أن التفاضل متحقق، أحدهما أكثر من الآخر، أو أن التماثل مجهول، ليس متحققين من التماثل، ليس مثل الذي يكال ويعرف أنه متماثل مثلا بمثل. لكن إذا باع ثمر التمر كيلا بالثمر في النخل، أو العنب الزبيب كيلا بالثمر الذي في النخل، هذا النوع من البيع يحصل به تحقق التفاضل، يكون متحقق أن أحدهما أفضل أكثر من الآخر، أو يجهل التماثل. ومن شرط هذا النوع من البيع ماذا؟ أن يكون مثلا بمثل، من شرط هذا النوع من البيع أن يكون مثل بمثل، لأنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه إلا مثلا بمثل يدا بيد، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التمر الذي هو التمر الذي يكال، أو الزبيب الذي يكال، أو الحب الذي يكال، هذا معلوم معلوم قدره وزنه، لكن الذي في النخل مجهول، فهذا بيع مجهول بمعلوم، بيع مجهول بمعلوم، مجهول القدر بمعلوم القدر فيما هو من الربويات. ومن شرط بيعها كما عرفنا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وألا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة. قال رحمه الله: المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة، يعني يكيل له حنطة موجودة حاضرة ويكون المقابل الحنطة التي في السنبل. وهذا النوع من البيع، بيع الحب في سنبله بحب من جنسه، بهذه الطريقة لا يجوز، لأنه يوقع في الربا، لأنه يوقع في الربا، لأن الجهل بالتماثل، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. وعرفنا أن من شرط هذا النوع من البيع التماثل، فإذا جهل التماثل كما في هذه الصورة فالحال كالعلم بالتفاضل، لا يجوز، لأنه لا بد أن يتحقق من التماثل بين المبيعين الربويين من جنس واحد، لا بد أن يكون من مثلا بمثل يدا بيد. قال: نهى عن بيع المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، والمزابنة تقدمت في الحديث الذي قبله. قال: وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وهذا أيضا تقدم. وألا تباع إلا بالدينار والدرهم. إذا أراد أن يشتري هذه الثمار، إذا أراد أن يشتري هذه الثمار لا يشتريها بجنسها، تمرا بتمر، حبا بحب، عنبا بعنب، أو عنبا بزبيب، لا يشتريها بجنسها، وإنما يشتريها بالدرهم والدينار، يشتريها بالدرهم والدينار. قال: إلا العرايا، يعني هذه الصورة من هذا البيع رخص فيها لشدة الحاجة، بيع العرايا، وسيأتي فيها ترجمة خاصة، وسيأتي أيضا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق، وسيأتي عن الكلام على هذا النوع من البيع في الباب القادم. والعرايا أو العرية أن يبيع ثمرا بخرصه تمرا، فيقوم الخرص في هذا المقام مقام المكيل أو مقام الكيل، وهذا رخص فيه في هذا القدر 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق لشدة الحاجة إلى ذلك، وسيأتي الكلام عليه في بابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمة الله عليه: عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه خبيث وثمنه خبيث، ولا فرق في ذلك بين كلب معلم أو غير معلم، حتى لو كان كلبا مدرب للحراسة أو مدرب للصيد لا يجوز بيعه ولا يجوز شراءه، لأن هذا خبيث، فثمنه خبيث لا يحل لصاحبه أن يبيعه ولا يحل لمن احتاج أن يشتريه لأنه خبيث. فنهى عن ثمن الكلب ويقاس عليه كما قال العلماء بيع الأسود والنمور والذئاب وكل ذيناب من الوحوش الضارية ونحوها، لأنه من باب أولى وشرها وخبثها أشد، ولهذا يقاس على هذا، بل هو من باب أولى النهي عن بيع هذه الأشياء الأسود والنمور والذئاب. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن ثمن السنور وهو القط، والحديث في صحيح مسلم. فكل هذه الأشياء لا يجوز بيعها ولا شراءها، وإذا رأيت أسواق المسلمين تجدها تباع وتشترى ولا يبالون، لا يبالون مع أن هذا محرم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه خبيث. فالمال الذي يؤخذ مقابل ذلك مال خبيث، جاءت الشريعة بتحريمه والنهي عنه. قال: ومهر البغي. البغي هي الزانية، والمهر يراد به ما تأخذه من جعل أو أجر مقابل الزنا الذي تمارسه والبغي الذي تمارسه، فهذا مال خبيث ومحرم، هذا مال خبيث ومال محرم، فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، نهى عن مهر البغي. ومهر البغي المال الذي تأخذه مقابل البغاء والزنا. وهذا يفيد أن كل عوض، هذا يفيد أن كل عوض مقابل أمر محرم فهو حرام. كل عوض يأخذ الإنسان مقابل أمر محرم جاءت الشريعة بتحريمه فهو حرام. قال: وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن المال الذي يأخذه الكاهن مقابل الكهانة، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ونهى عن اتيان الكهان، قال: فلا تأتهم، بالحديث، وقال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، بالحديث الآخر قال: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. فلا يحل اتيان الكهان والعرافين وأمثالهم، ويدخل هذا في الكهانة المنجمين وقارئ الفنجال وقارئ الكف وكل من يدعون الغيب بأي طريقة كانت، أو الرمال أو غير ذلك، كل هؤلاء لا يحل اتيانهم. والأموال التي يأخذونها من الناس مقابل هذه الكهانة والتنجيم وادعاء معرفة المستقبلات والمغيبات، هذه كلها أموال محرمة، أموال محرمة وأموال خبيثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث. ثم ختم رحمه الله هذا الباب بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث. ثمن الكلب خبيث، يعني ما يأخذه صاحب الكلب مقابل هذا الكلب من مال، هذا مال خبيث، ومن الأموال المحرمة التي جاءت الشريعة بالنهي عنها. وعرفنا أنه يقاس على هذا، بل هو من باب أولى بيع النمور والأسود والذئاب والثعالب وغيرها، بل هي من باب أولى لأنها أشر وأخبث، لأنها أشر وأخبث. قال: ومهر البغي خبيث، ومهر البغي ما تأخذه المرأة البغي في مقابل البغاء، فهذا مال خبيث ومحرم وسحت، وكل جسد قام على السحت فالنار أولى به. قال: وكسب الحجام خبيث، وكسب الحجام خبيث. والمال الذي يأخذه الحجام وصف في هذا الحديث بأنه خبيث، لكنه ليس في الخبث كثمن الكلب ومهر البغي. ثمن الكلب ومهر البغي هذه أموال محرمة، هذه أموال محرمة أخذت في مقابل حرام، لكن كسب الحجام، كسب الحجام وصفه النبي عليه الصلاة والسلام خبيث، لأن الخبيث أو الخبث قد يطلق على المحرم كما في ثمن الكلب ومهر البغي، وقد يطلق على ما ليس بمحرم، قد يطلق على ما ليس بمحرم، وإنما على الشيء الدنيء، يعني مثل ما في الآية الكريمة: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، يعني الأشياء الدنيئة، الأشياء التافهة، وإن كانت ليست محرمة، التي ما يحبها الإنسان لنفسه ولو قدمت له ما يقبلها حتى وإن كانت ليست بمحرمة، فقد يطلع الخبيث على ما ليس بمحرم لكنه يكون دنيء، ليس من الأشياء الشريفة الرفيعة. ومن هذا كسب الحجام، من هذا كسب الحجام ما يأخذه مقابل الحجامة، ومكسبه من المكاسب الدنيئة، من المكاسب الدنيئة. والشريعة جاءت على بالحث على المكاسب الشريفة والطيبة، ودلت النصوص على أن كسب الحجام ليس بمحرم، يعني المال الذي يأخذ ليس بمحرم، لأن صح في ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجرا، وجاء أيضا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا طيبة أجرا، وقد حجم النبي عليه الصلاة والسلام، أمر أن يعطى صاعين من طعام أو صاعا من طعام. فهذا يدل على أنه ليس بمحرم. ومن العلماء من فصل في هذا الباب جمعا بين الأحاديث، فقال: النهي عن كسب الحجام إذا كان عن مشاركة، يقول الحجام: لا، أنا ما أحجم إلا بكذا. أما إذا كان عن غير مشاركة، جاء إلى الحجام وحجم ثم أعطاه ما تيسر دون مشاركة، فبعض أهل العلم حمل الجواز على غير المشاركة، وحمل النهي على ما كان عن مشاركة: لا أحجمك إلا بكذا، تريد وإلا لا. فإذا كان كذلك فبعض العلم حمله على هذه الصورة. وعلى كل، فكسب الحجام ليس من المكاسب العالية والرفيعة، وإنما هو من المكاسب الدنيئة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.